بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة أخذنا عددا من المسائل المتعلقة بصفة الصلاة، وذكر المصنف أن الصلاة تبطل بالدعاء بأمر الدنيا. طيب، لو أن شخصا في الصلاة يريد أن يدعو لأخيه، اللهم اغفر لفلان، يجوز هذا أو ما يجوز؟ الحنابلة رحمهم الله لا يمانعون من هذا، لكن يشترطون أن لا يكون فيها كاف الخطاب، لا تقول الله يغفر لك يا محمد مثلا، فإذا كان فيها كاف الخطاب فإن ذلك يبطل الصلاة، وإنما أجيز ذلك لوروده في النص السلام عليك أيها النبي. وقلنا في مجلس سابق إن هذا ليس من باب المخاطبة، إنما من باب قوة الاستحضار كما سبق معنا. وذكرنا في مسألة بطلان الصلاة بالدعاء بأمر الدنيا أن المذهب لا يخلو فيها من نظر. المصنف يقول إنه يسلم تسليمة واحدة ولا ثلاث؟ يسلم تسليمتين، وكلا التسليمتين على المذهب ركن كما سيأتي معنا في الفصل المستقل بأركان الصلاة وواجباتها. المرأة في الصلاة كالرجل فيما سبق معنا من أحكام اللهم إلا، استثنى المصنف إيش؟ لكن تجمع نفسها، بمعنى أنها تضم نفسها. وعلى كل، فإذا كان هناك أو يترتب على عملها بالسنة، سنة المجافاة سواء في الركوع أو في السجود، يترتب عليها عدم سترها فلا ترتكب محرما في سبيل فعل مسنون، وإلا في الأصل أن الرجال والنساء سواء في الأحكام. المصنف يقول تجلس كيف؟ متربعة أو مستلة رجليها عن يمينها. التربع واضح أن يثني قدميه تحت فخذيه يكون ثانيا لهما، فأيهما أقرب إلى صفة جلوس الرجل، السدل أو التربع؟ السدل. ولذلك قال المصنف هنا وهو أفضل. الالتفات في الصلاة واجب أو مستحب؟ مكروه، بمعنى أنه لا يبطل الصلاة، لكن إذا كثر الالتفات، إذا كثر وبدون حاجة وكان متواليا غير متفرق، فإنه يبطل الصلاة، لأن الالتفات ضرب من العبث، من العبث في الصلاة إذا كان لغير حاجة. فإذا كان لحاجة فإنه لا يكره. مثلنا الحاجة كالخوف مثلا، أو كالمرأة التي بجانبها صبي لها يبكي، هذا فيما إذا كان الالتفات لا يجعله ينحرف انحرافا تاما عن القبلة. أما إذا كان يجعله ينحرف انحرافا تاما فإن صلاته ما لكم، انحرف عن القبلة تماما، هي تبطل صلاته. تستثنى هناك صور من الانحراف التام عن القبلة، منها إذا تغير اجتهاده في اتجاه القبلة. شخص الآن من الذين يعرفون علامات القبلة اجتهد ورأى أن القبلة في هذه الجهة، في أثناء الصلاة تغير اجتهاده فانحرف انحرافا تاما، تبطل صلاته؟ لا تبطل. صورة أخرى إذا كان في جوف الكعبة وهو يصلي مثلا النافلة على المذهب، فإن جميع جهات الكعبة تعتبر قبلة، هذه صورة من الانحراف التام. صورة ثالثة يستثنيها الأصحاب رحمهم الله، إذا كان في حال القتال أو هارب من سبع أو من سيل أو من نار أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة فإنه يصلي على أي جهة فلا يضره الانحراف التام. الخلاصة أن الالتفات منه ما هو مبطل للصلاة ومنه ما ليس مبطلا للصلاة. نقرأ إن شاء الله. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه في كتابه أقصر المختصرات في باب صفة الصلاة وإقعاء، أي وكره الإقعاء، وسبق معنا الكلام عن الإقعاء البارحة، للنهي عن ذلك. والصفة التي أو صفة الإقعاء على المذهب ما هي؟ الصورة المشهورة، نعم، يجعل قدميه على ظهورهما هكذا ويجلس على العقبين. صفة ثانية للإقعاء عندكم أهل هذه الجهة، أن ينصب قدميه ويجلس بينهما. صورة ثالثة أن ينصب قدميه ويجلس عليهما. وقلنا أن هذه الصفة الأخيرة ينازع الأصحاب رحمهم الله فيها نظرا لورود الحديث فيها عن عبد الله بن عباس وأن ذلك من السنة، وهي سنة بين السجدتين في الجلوس بين السجدتين، أما ما عداها فإن الأصل في التشهد الأول الافتراش وفي التشهد الأخير التورك. قال المصنف رحمه الله: وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا، أي ويكره للمصلي أن يفترش ذراعيه، بمعنى أن يفرش ساعده، فلو أنه مثلا قرب ساعده قرب الأرض لكنه لم يبسطه فإن ذلك لا يشمله النهي. فالنهي الوارد كما جاء في الحديث: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم أو لا ينبسط أحدكم انبساط الكلب، فلا يتشبه المسلم بهذا الحيوان في هذه الصفة التي يجلس عليها، فالإنسان لا يفعل ذلك، وظاهر النهي التحريم، لكن الحنابلة رحمهم الله يحملونه للقاعدة التي يمشون عليها أن الأمر هنا أمر إرشاد، والأمر إذا كان أمر إرشاد فإنه يحمل عندهم على الاستحباب. قال المصنف رحمه الله: وافتراش ذراعيه. لو افترش ذراعا واحدا ايش رأيكم؟ ها؟ نعم؟ إيه لا يفعل. فسواء افترش ذراعا واحدا أو افترش ذراعين، لو أن شخصا ليس له إلا ذراع واحد وافترش ذراعه فالنهي شامل له أيضا. فيقول هنا: وافتراش ذراعيه ساجدا، أي في حال سجوده، ففي حال سجوده لا يفترش ذراعيه، لكن لو أنه مأموم وأطال الإمام السجود كما سبق معنا فإن له أن يرتفق بالاتكاء بمرفقه على فخذيه، في هذه الحالة يكون هذا الوصف جائزا له. قال المصنف رحمه الله: عبث، أي ويكره في الصلاة العبث، والعبث هو المنافي للخشوع، والمقصود به أن ينشغل الإنسان بأحيانا يجلس ما شاء الله يشتغل في لحيته، وأحيانا ينظر في أظافره وبعضهم يأكل أظافره، وفي بعض الدول تنظر خاصة الذين يسدلون الأشمغة هكذا يجلس طول الصلاة يحركها هكذا ينفضها نفضا، فهذا ملاحظ في بعض الدول في كثير من المصلين للأسف أنه ينشغل بعمامته، أحيانا ينشغل بأنفه، شغال الرجل الناس في الصلاة وهو يعمل مقاولات في الأنف. فعلى كل حال لا يعبث الإنسان في صلاته، والعبث مناف للخشوع، ولذلك فإن الإنسان كلما عبث في صلاته ما لم يصل إلى حد إبطالها بالشروط السابقة التي سبق معنا ذكرها فإن ذلك ينقص الأجر، فيخرج الرجل من صلاته ليس له إلا نصفها، ليس له إلا ربعها، ليس له إلا عشرها. فعلى كل حال ينأى المسلم بنفسه عن مثل هذه الأفعال التي تنقص أجر صلاته. قال المصنف رحمه الله: وتخصر، أي ويكره التخصر، والتخصر أن يضع المصلي يده أو يديه على خاصرته، والخاصرة في محل الكليتين، وهي عندما يدق جسم الإنسان قريب العجز فهذا يسمى الخاصرة، ولذلك كلما كان الخصر دقيقا كلما كان هذا من صفات الجمال. وعلى كل فالناس في مثل هذا الزمن ليس هناك خصور، هناك ما شاء الله بطون وكروش، ونسأل الله العون. فيقول المصنف رحمه الله: يكره للإنسان أن يتخصر، لأن مثل هذه الصفة ليست هيئة المصلي المتذلل الخاضع الخاشع لله سبحانه وتعالى، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه فعل اليهود، وجاء في بعض الروايات خارج نعم هكذا، حتى هي صفة استهزاء عندما يتكلم معك مثلا شخص فتعمل له هكذا كأنك يعني مستهتر به ولست مقيما له وزنا أو هكذا، صفة ليست جيدة ولا يفعلها الإنسان ولا يليق بالمسلم أن يفعلها خارج الصلاة فضلا عن الصلاة وهو في مقابلة ومواجهة رب العالمين. وجاء في بعض الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك من فعل اليهود، وفي بعض الروايات خارج الصحيح أن اليهود يفعلونه في صلاتهم، فإذا ثبتت هذه الرواية فإن الحكم يكون أقوى من الكراهة، فيرتقي الحكم فيه إلى التحريم، لأن التشبه باليهود فيما هو من أفعالهم خاصة في أمور عبادتهم فإن ذلك لا يجوز ويحرم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فظاهر هذا الأثر لو صح أنه من فعل اليهود في صلاتهم ف فإن الأمر أقوى من مجرد الكراهة. قال المصنف رحمه الله: وفرقعة أصابع، أي ويكره للمصلي أن يفرقع أصابعه. وفرقعة الأصابع هي غمز الأصابع حتى تصدر صوتا، فيجلس الإنسان في صلاته يشتغل على العشر الأصابع، ثم يقبض الأنامل أنملة أنملة ويجلس كأنه ليس في صلاة. وكل هذا، هذه الصفات التي ذكر المصنف أنها تكره، لأن فيها عبث وفيها عزوف القلب، قلب فاعل ذلك، عن الصلاة وعن العبادة التي هو فيها، وفيها نوع عدم إجلال من المصلي للرب سبحانه الذي في مواجهته. قال: فرقعة أصابع، سواء كان إصبعا واحدا أو أكثر، فيشمل كلام المصنف الإصبع الواحد وما هو أكثر منه. لو أنه احتاج مثلا، أحيانا قد يؤلم الإنسان العظم، فإذا فرقع إصبعه فإنه يستريح. إيش رأيكم في هذا؟ يبيح له، ها، تزول الكراهة. أحيانا المتعود، خاصة الذي تعود فرقعة الأصابع، يجد ألما في أصابعه، مع أن هذا مضر من ناحية صحية، كما تكلم عن ذلك بعض الأطباء، أن فرقعة الأصابع وكذلك فرقعة الفقرات للظهر أو الرقبة، كل ذلك مضر. الشيء الذي يخرج عن عادته وعن طبيعته الجبلية يأتي بالضرر. فلو أن إنسانا متعود على فرقعة الأصابع، فإذا لم يفرقعها فإنه يجد ألما، فجاءه في الصلاة واحتاج إلى أن يفرقع، ففي هذه الحالة الحاجة تزول أو تزيل الحكم بالكراهة. على كل، فالإنسان يعود نفسه على أن يكون في الصلاة على أكمل وجه. نعم. نفس الكلام يشمله الحكم. يقول الأخ: إذا نهض من السجود فإنه يعتمد على أصابعه ليفرقعها. أولا فيها عبث، ثانيا فيها تشويش على المصلين. فإذا كان كل منا واحد يفرقع من اليمين ومن الشمال، وهذا أصبعه ما شاء الله عنده قوة بنية، فأصبعه لها صوت قوي وذاك أصبعه ضعيف، فمثل هذا لا يخلو الأمر فيه من العبث إذا لم يكن هناك حاجة. قال: وفرقعة أصابع وتشبيكها، أي ويكره أيضا تشبيك الأصابع، للنهي الوارد في هذا. وتشبيك الأصابع قد ورد النهي فيه إذا كنت عامدا إلى الصلاة وخرجت من منزلك متطهرا متجها إلى المسجد، فقد ورد النهي عن التشبيك أو تشبيك الأصابع، والمقصود بتشبيك الأصابع إدخال بعضها في بعض. فقد ورد النهي عن التشبيك وأنت في حال ذهابك إلى الصلاة لأنك في صلاة، ويزيد الأمر كراهة إذا كنت في الصلاة. وهناك موضع ثالث عند الأصحاب رحمهم الله، النهي عن التشبيك بعد الصلاة إذا كنت في مصلاك. ما دمت في المصلى الذي صليت فيه، فإن الحنابلة رحمهم الله يرون أن تشبيك الأصابع في هذا الموضع مكروه. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبك أصابعه وقام كالمغضب، هذا محمول على أنه قد فارق المصلى الذي يصلي فيه، وكلام الأصحاب في هذا ظاهر لا غبار عليه إن شاء الله. فعلى كل، تشبيك الأصابع مكروه، وتزول الكراهة إذا شبك الإنسان أصابعه للحاجة، كما مثلا لو كنت في مصلاك وأنت تعلم الناس كيفية التشبيك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما علمهم ونهاهم عن التشبيك وذكر لهم الصفة أنه إدخال الأصابع في بعضها. فتشبيك الأصابع تزول كراهته إذا كانت هناك حاجة للتشبيك، كتعليم مثلا، تعلم الناس صفة التشبيك المنهي عنه، ففي هذه الحالة تزول الكراهة لو كنت في الأماكن التي سبق معنا ذكرها أن التشبيك فيها مكروه. قال: وكونه حاقنا، أي ويكره للمصلي أن يبتدئ الصلاة حاقنا. والحاقن هو أي الذي يحتبس البول. هناك حاقن بالنون وهناك حاقب بالباء، فالحاقن هو الذي يحتبس البول، والحاقب بالباء هو الذي يحتبس الغائط. بعض العلماء رحمهم الله يضيف حازق بالزاي والقاف، يقول هو محتبس الريح. قرأت هذا لبعض أهل العلم رحمهم الله ولم أقف عليه في كلام أهل اللغة، لكن إذا صح ذلك فتضاف أو يضاف فائدة جديدة إلى هذين المصطلحين المعروفين. فالحاقن هو الذي يحتبس البول، والحاقب هو الذي يحتبس الغائط، والحازق هو الذي يحتبس الريح. بعضهم يقول حاقم أيضا بالميم، وهو محتبس البول والغائط، وهذا يحتاج إلى تأكد وتثبت من كلام أهل اللغة. على كل يقول المصنف يكره للمصلي أن يبتدئ الصلاة حاقنا، فإذا أحسست بأنك تحتاج إلى الخلاء ففي هذه الحالة لا تذهب إلى الصلاة إلا بعد أن تذهب وتستبرئ من هذا الشيء، لأن الصلاة إذا صلى الإنسان وهو حاقن فإن ذلك يشوش عليه صلاته ولا يجعله مقبلا على صلاته الإقبال المطلوب، وهذا أمر مجرد، خاصة إذا كان الإنسان عنده شيء من ما يسمى في زماننا بالغازات في البطن ونحو هذا، فإنه يجد معاناة شديدة، وألم الأحشاء في الباطنة له ألم شديد لا يعلم أذاه إلا من جرر ذلك، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. على كل، فالمقصود أن الإنسان لا يبتدئ، وجاء الحديث في ذلك لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثات، فإذا كنت تريد الخلاء فإنك تذهب حتى تصلي الصلاة وتقبل على الله عز وجل الإقبال المطلوب. قال المصنف رحمه الله وكونه حاقنا ونحوه، ونحو الحاقن الحاقد كما سبق معنا ذكره، فخلاصة الأمر أنك لا تبدأ الصلاة وأنت حاقن أو حاقد. لو طرأ عليك هذا وأنت في الصلاة وبإمكانك أن تكمل الصلاة دون أن يفسد ذلك عليك أمر الخشوع ففي هذه الحالة لا يكره لك أن تستمر في صلاتك وأنت حاقن أو حاقد، إنما مراد المصنف رحمه الله ابتداء الصلاة وأنت في هذه الحالة. أما لو طرأ عليك وبإمكانك أن تتم الصلاة دون أن يشوش على خشوعك ففي هذه الحالة لا يكره لك الاستمرار فيها. قال المصنف رحمه الله وتائقا لطعام ونحوه، أي ويكره أن يبدأ المصلي الصلاة وهو تائق أي مشتاق لطعام، فإذا كنت في جوع شديد ونفسك تتوق وتشتاق إلى شيء من الأكل وإذا صليت وأنت في هذه الحالة سيجلس ذهنك مشغولا بالطعام، ففي هذه الحالة يقول لك المصنف كل ثم اذهب إلى الصلاة. وظاهر عبارته رحمه الله أنك تأكل ولو فاتتك الجماعة، وهذا كلام لا غبار عليه، فإذا كنت تائقا إلى طعام ولو صليت سيشوش ذلك على خشوعك فإنك في هذه الحالة تقدم. وروي عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأكلون والإمام يقرأ في صلاته. فعلى كل، الإنسان يحتاط لأمر صلاته، فلا تجعل أكلك في وقت الصلاة، اجعله قبلها بزمن يمكنك أن تأكل فيه وأن تدفع هذه الشهية أو هذه الشهوة وتدرك الصلاة. لكن لو أن ذلك حضر إليك الطعام ثم بعد ذلك كنت تائقا إليه ولو ذهبت إلى الصلاة سيتشوش فكرك، ففي هذه الحالة نقول لك ابدأ بالطعام، وقد ورد في ذلك حديث أن الإنسان يبدأ بالعشاء قبل أن يصلي. وعلى كل، فالإنسان يسدد ويقارب، يحتاط لأمر صلاته ويفعل ما يجعله يؤديها على الوجه الأكمل، هذا إذا كنت ممن يتوق لهذا الطعام. لكن ليس كل طعام ينطبق عليه هذا الحكم، فلو أنه وضع أمامك طعام وأنت شبعان مثلا، هل نقول لا صلاة بحضرة طعام؟ لا، لأن العلة ليست متوافرة هنا. ولذلك جاء في الحديث حديث عمرو بن أمية النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كتف يحتز منه فنودي إلى الصلاة فطرح السكين وقام إلى الصلاة وصلى ولم يتوضأ. فهذا يدلنا على أن الإنسان إذا لم يكن تائقا للطعام ولا مشتاقا إليه أنه لا يكره إذا صلى والطعام موضوع على السفرة مثلا أو على المائدة. فالمصنف رحمه الله يقول وتائقا لطعام ونحوه، نحو الطعام كالشراب، فمن كان عنده عطش شديد مثلا، والحنابلة رحمهم الله يمثلون أيضا لمن كان تائقا لجماع مثلا فعنده فرط شهوة، بل هذا أولى بالكراهة من مسألة توقه إلى الطعام. فقوله ونحوه هنا يشمل العطشان كالتائق إلى الشراب وكالتائق إلى الجماع. قال المصنف رحمه الله وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. يقول المصنف إذا ناب المصلي شيء أي عرض له شيء في صلاته فإنه في هذه الحالة يسبح الرجل، والرجل هنا يشمل البالغ والمميز، وإلا فالأصل أن الرجل إذا أطلق في لسان العلماء والفقهاء رحمهم الله فإنهم يريدون به البالغ، الذكر البالغ. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عباس: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أتى بقوله ذكر هنا لكي يهدم ما عليه أهل الجاهلية من أنهم لا يورثون إلا من ركب الفرس وحاز الغنيمة، وهو الرجل البالغ. وعلى كل، فالمراد هنا في كلام المصنف رحمه الله الذكر سواء كان بالغا أو مميزا. قال يسبح، أي يقول إيش؟ سبحان الله. فإذا نابه أمر مثلا سهى الإمام في صلاته فإن المأموم ينبهه بقول سبحان الله. وكذلك لو أن شخصا مثلا ناداه يريد أن يستأذن عليه فيدخل وهو في الصلاة فإنه يسبح. فإذا نابك أمر وأنت في الصلاة فيقول المصنف هنا سبح رجل. المصنف لم يحدد لنا عدد التسبيح، فظاهره أنك لو سبحت وإن زاد العدد فإن ذلك لا يكره، فما دام هناك حاجة للتسبيح وأنت في الصلاة ففي هذه الحالة المراد هنا التسبيح في غير محله. مثلا أنت في القيام وطرق عليك شخص الباب، وبعض الناس يأتي مستعجل لا يتأدب بآداب الاستئذان، يجلس يطرق كالمطرقة على الباب، ففي هذه الحالة إذا احتجت إلى تكرار التسبيح فلا حرج عليك. فالمصنف هنا يقول سبح رجل، ظاهره أن الرجل لا ينبه بغير التسبيح. فلو أن الرجل صفق مثلا، الحنابلة رحمه الله يقولون يكره له ذلك، يكره له ذلك، وذلك لأنهم يرون أن التصفيق في الصلاة للنساء، وأما التصفيق خارج الصلاة فهذا محل نظر، أعني أنه لا يتعلق به الحكم الذي نتكلم عنه هنا. ولإتمام الفائدة، فطائفة من العلماء رحمهم الله يرون أن التصفيق للرجال خارج الصلاة لا بأس به، لأن بعض الناس يفهم إنما التصفيق للنساء يظن أن ذلك في الصلاة وفي خارج الصلاة، وهذا فهم فيه نظر، فإن الحديث وارد في سياق التنبيه في الصلاة أن التصفيق للنساء أي في الصلاة، فالرجل يسبح إذا نابه شيء والمرأة تصفق. ولذلك فإذا حضرت مثلا حفلا أو رأيت من تفوق مثلا بشيء وصفقت له فإن الأصل في ذلك الإباحة. ولذلك ينكر بعض طلبة العلم، حضرت عدة لقاءات واحتفالات فكان بعض الناس ينكر إنكارا شديدا ويشعر أن ذلك أمر محرم، وهذا لا يخلو من نظر واضح. وعلى كل، فالأولى للإنسان ألا يفعل، من باب المروءة ومن باب محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق ألا يفعل، خاصة إذا كان كبيرا في العلم أو داعية أو طالب علم أو إماما أو نحو ذلك فإنه الأولى بحقه ألا يفعل. لكن لو أنه فعل لا يحق لنا أن نقول إنك ارتكبت محرما أو أنك فعلت شيئا مخالفا والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من أمر النساء فأنت متشبه بالنساء. الحديث وارد على أن التصفيق للنساء في الصلاة. الخلاصة أن المصلي إذا نابه شيء في أمر الصلاة فإذا كان رجلا فإنه يسبح، فلو أنه صفق فإن ذلك مكروه في حق، لكن لو أنه فعل. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي ضرب الصحابة على أفخاذهم، لم يسبحوا، فضرب الصحابة على أفخاذهم. فعلى كل حال إذا نبهت بشيء غير التسبيح فإننا لا نقول إنك ارتكبت محرما، خاصة من باب إذا ضربت على فخذ أو نحو ذلك فإن الإنسان لا يستطيع أن يقول إنك قد فعلت شيئا محرما أو منافيا للصلاة مما يبطلها. طيب لو أنه مثلا نبه الإمام أو نبه المستأذن عليه بغير التسبيح وبغير الضرب مثلا على الفخذ، مثلا يدق عليك الباب قال ادخلوها بسلام آمنين، ايش رأيكم؟ اذا قصد مجرد الذكر فلا غبار عليه ولا يؤثر ذلك في صلاته. لكن لو انه قصد مخاطبة هذا الآدمي المستأذن في هذه الحالة يكون الأمر شديدا وقد تبطل صلاته، في قول طوائف من أهل العلم رحمة الله عليهم. على كل حال يقول المصنف وإذا نابه، من هو المصلي؟ وإذا نابه شيء، أي نابه شيء في صلاته. وقوله إذا نابه يدل على أنه لا يفعل ما ذكر المصنف إلا إذا كان الأمر متعلقا به. رأيت مثلا طفلا أو رأيت شخصا أعمى سيسقط في البئر، ففي هذه الحالة تنبهه أو ما تنبهه؟ أي فظاهر عبارة المصنف هنا غير مراد، أنه إذا نابه كأن ظاهر العبارة يشعر بأن الأمر أو المصلي لا يفعل ما ذكر المصنف رحمه الله إلا إذا كان الأمر متعلقا به أو بصلاته. لا، فإذا رأيت من سيسقط في هلكة كطفل أو ضرير أعمى أو نحو ذلك، فإنك في هذه الحالة تنبهه، تنبهه بالتسبيح، وربما قد يرتقي الأمر إلى أن تخرج من صلاتك وتعصم هذه النفس من الهلكة. فلا يكون الإنسان عنده يعني جمود وعدم مبالاة بالنفس المعصومة ويقدم أمر صلاته على هذا الأمر الذي قد يجب عليه من ناحية أخرى. نعم شيخنا، أو ثعبان أو مثلا إطلاق نار أو نحو ذلك، فكل ما يستدعي أن ينبه المصلي عليه غيره ممن هو معصوم ففي هذه الحالة يشمل كلام المصنف ذلك. قال المصنف رحمه الله: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة، والمرأة هنا يشمل البالغة والمميزة. قال: ببطن كفها على ظهر أخرى. الصفة عند الحنابلة رحمهم الله أن تضرب هكذا بطن الكف على ظهر الأخرى، بمعنى أنها لا تصفق هكذا، لأن التصفيق عندهم على الصفة ببطن الراحة على بطن الراحة الأخرى فيه نوع من العبث. لماذا؟ لأن التصفيق على ظهر الأخرى يحقق الغرض، فكونها تصفق بالراحتين على بعضهما هذا ضرب من العبث يشبه التصفيق خارج الصلاة، وفيه أيضا نوع إزعاج لأن الصوت أقوى. هكذا بالراحتين الصوت أقوى من كون الإنسان يضرب على ظهر كفيه، لكن لو أنها صفقت ببطن راحتيها ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نقول أن الأمر مكروه، لأن لفظ الحديث يشمل هذه الصفة، بل إنها الصفة المعروفة، إنما التصفيق للنساء يشمل هذه الصفة وهي الصفة المقصودة باللفظ أولا. فقول المصنف هنا أو إشعار كلام المصنف أن ذلك مكروه لو أنها صفقت ببطن راحتيها لا يخلو من نظر. التصفيق يقال له تصفيق وتصفيح بالحاء، يقال صفق وصفح، فهذان لفظان مستعملان عند العلماء رحمهم الله في مسألة التصفيق. قال المصنف رحمه الله: ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه. يقول: إذا طرأ عليك البصاق وأنت في الصلاة فإنك في هذه الحالة تزيله بثوبك. البصاق معروف، معروف إيش في البصاق؟ أي الذي نسميه نحن التفال، ها؟ اللعاب، فهو لعاب ما دام في الفم، فإذا فارق الفم سمي بصاقا. وعلى كل، فالبصاق ونحوه كالنخامة أكرمكم الله أو المخاط، سواء كان المخاط الذين هنا أنا ما ألتفت إليهم إلا بصعوبة، لو أنهم انتقلوا هنا حتى نراهم ومن أراد أن يستفسر منهم بشيء أنا ما أرى إلا خيال يدك عندما ترفع، ولذلك نود أن يكون هذا العلامة هي الفاصلة بيننا وبين الإخوة، يكون الإخوة منها وهنا، اللهم إلا كبار السن هذا أمر على رؤوسنا حيث جلسوا، حتى نستطيع ما نضيع على أحد مداخلة أو استفسار أو إفادة يفيد إخوانا. الشاهد أن البصاق يقول المصنف ونحو البصاق تزيله بالثوب، والمقصود بالثوب سواء كان ثوبك أو عمامتك أو منديل معك فإنك تدخل فيه أو تخرج البصاق فيه أو تخرج مثلا الشيء الذي في الأنف من المخاط ونحو ذلك، سواء كان يابسا أو رطبا فإن الإنسان يخرجه، بمعنى أنك لا تجعله في مصلاك ولا تجعله في المكان الذي تصلي فيه خاصة إذا كنت في المسجد. وهذا يدلنا كما سبق معنا في أبواب الطهارة أن فضلات الآدمي من هذا النوع طاهرة أو نجسة؟ طاهرة، لذلك يحق لك أن تجعل البصاق في ثوبك، ولذلك لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم تفل في ثوبه وحك طرفه على الطرف الآخر، فهذا يدل على طهارة ذلك، وقد سبق معنا الكلام عنه في أبواب الطهارة. يقول المصنف ويزيل، المقصود به هنا أن يباح له، فيباح للمصلي أن يزيل البصاق إذا طرأ عليه وهو في الصلاة ونحوه كما سبق معنا مثاله. قال بثوبه، فيجعل هذا في ثوبه ويحك طرفه بالطرف الآخر حتى يزيل هذه العين نظرا للاستقذار. قال ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره أمامه ويمينه. إذن عندنا البصاق إذا طرأ عليك فلا يخلو أمرك من حالتين أيها المصلي، إما أن تكون في المسجد وإما أن تكون في غير المسجد. فإذا كنت في المسجد فإنك تزيله في ثوبك، إذا كنت في غير المسجد يقول المصنف يباح لك أن تخرجه عن يسارك، وجاء في بعض الروايات تحت قدمك وتدفن. ومحمول كلام المصنف عن يسارك إذا لم يكن عن يسارك شخص مصلي، أما أن تلتفت وهكذا وتدفن في وجهه قد يجيب عليك بطريقة أخرى. ولا شك أن كلام المصنف ليس محمولا على ما إذا كان عن يسارك شخص آخر، وإلا فإن هذا ممنوع لأن فيه إيذاء للمسلم وإضرارا به. فالمصنف يقول ويباح، أي يباح البسط وإخراج البصاق ونحوه مما ذكره المصنف في غير مسجد، وكذلك في غير المصلى الذي يعد للصلاة. أنت مثلا في دائرة حكومية أو في الجامعة ونحو ذلك، وأعدك أو أعد مكان للصلاة يصلى فيه الظهر مثلا أو العصر فقط، نقول هذا ليس بمسجد، لأن المسجد هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس. لا، هو آخذ نفس الحكم. لماذا؟ لأن العلة فيه الإيذاء وعدم احترام هذا المكان الذي هو مكان عبادة تؤدى فيه هذه الشعيرة. قال في غير مسجد عن يساره، أي عن يسار المصلي، فيباح له أن يبصق عن يساره، وكذلك يباح له أن يبصق تحت قدمه. وظاهر كلام الفقهاء في هذا سواء كانت اليمنى أو اليسرى، لكن الإنسان يفعل ذلك عند اليسرى لورود ذلك في بعض معامش حالي. ها؟ هي لا يحصل جهة القبلة، نعم، سواء كنت في الصلاة أو في غير الصلاة، فإن الإنسان لا يفعل ذلك كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله. قال في غير مسجد عن يساره ويكره أمامه ويمينه، فلا تبصق أمامك إلى جهة القبلة سواء كنت بعيدا عن جدار المسجد أو قريبا منه، وسواء كنت في الفضاء أو في البنيان، فيكره لك أن تبصق أمامك لأنك في صلاتك مقابل لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك جاء النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنه يناجي ربه، وكذلك لا يبصق عن يمينه، فعن يمينه ملائكة مكرمون. الشاهد أن قول المصنف هنا في البصق تجاه القبلة وعن اليمين أنه مكروه لا يخلو من شيء من النظر، لأن ظاهر النهي التحريم. وعلى كل فالقول بالتحريم قول قوي، والمصنف رحمه الله درج هنا على ظاهر المذهب أنه يكره للإنسان أن يبصق أمامه ويمينه. بهذا نكون قد انتهينا من فصل صفة الصلاة، وقد بيّن المصنف رحمه الله لنا عددا من الأحكام المتعلقة بها وعددا من أركان الصلاة وواجباتها. وإن كان هناك عند الإخوة شيء أو بقي معنا شيء من الوقت نقرأ في الفصل الآتي إن شاء الله. نقرأ إن شاء الله. نعم شيخ علي. يقول المصنف رحمه الله فصل، وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في بيان أركان الصلاة وواجباتها. وهذا الفصل قد سبق معنا ما سيذكره المصنف فيه، قد سبق معنا في فصل صفة الصلاة، لكن المصنف رحمه الله أعاد ذلك هنا لفائدة، وهي أن يعدد لنا ويحصر الأركان والواجبات، لأنه ذكرها في الفصل السابق منثورة في ثنايا كلامه، ولم يعين هذا واجب وهذا ركن، ولكنه أعاد ذكرها هنا لكي يفرق القارئ أو طالب العلم بين الركن والواجب مما سبق معنا ذكره في الفصل الماضي. فهنا سيذكر المصنف رحمه الله لنا عددا من الأركان وعددا من الواجبات التي تتعلق بالصلاة. قال المصنف رحمه الله وجملة أركانها 14. وجملة أركان الصلاة أي مجمل أركان الصلاة 14، وهذا على مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الأركان في الصلاة 14، والركن كما هو معلوم هو جانب الشيء الأقوى. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فتولى بركنه. فعلى كل المقصود بالركن من ناحية اللغة هو جانب الشيء الأقوى، ولذلك نقول مثلا هذه الزوايا هذه أركان للبناء، بمعنى أنه إذا انهدمت الأركان لم يقم البناء القيام الصحيح. فأركان الصلاة هي جزء من ماهية الصلاة، ولا تتم الصلاة إلا بها. فإذا تركت ركنا من هذه الأركان كما سيأتي معنا فإن الصلاة لا تتم بدونه، سواء كان ذلك سهوا أو عمدا، ففي هذه الحالة لا بد أن تأتي بهذا الركن. يقول المصنف: وجملة أركانها 14: القيام، وهذا أول الأركان، أن يقوم الإنسان في صلاته، والمقصود به هنا القيام في الفرض مع القدرة. فكلام المصنف رحمه الله هنا محمول على القيام في الفريضة والقيام في حال القدرة على القيام، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا قائما في الفريضة، اللهم إلا ما كان في حال عجزه ومرضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأمر المسيء في صلاته أن يقوم إلى الصلاة فيكبر. فالخلاصة أن القيام في صلاة الفريضة مع القدرة ركن من أركان الصلاة، فمن ترك القيام وهو قادر في صلاة الفريضة تصح صلاته، لا تصح صلاته. وحد القيام أو ضابط القيام المجزئ عند الأصحاب رحمهم الله في ظاهر المذهب أن لا يكون على صفة الركوع، بمعنى لو أنه لم يستتم قائما فإن ذلك يجزئه. فلو أنك مثلا انحنيت انحناء لا تصل فيه إلى الركوع، بمعنى أن أصابع يديك لا تصل إلى الركبة وأنت لست حانيا ركبتيك، ففي هذه الحالة هذا يجزئك على كلام الأصحاب رحمهم الله في ظاهر المذهب، وهذا الكلام لا يخلو من نظر. فالصواب إن شاء الله أن الإنسان لا يجزئه من القيام إلا ما كان في العرف قياما. فإذا كنت إلى القيام المعتدل وانتصاب فقار الظهر وفقرات الظهر أنت أقرب إليها من الركوع، ففي هذه الحالة هذا مجزئ، أما ما عدا ذلك فإن ذلك لا يجزئك. فلو أن إنسانا انحنى، هذا الإنسان السليم، أما الإنسان مثلا كبير السن الذي قد احدودب ظهره وظهره منحني، فهذا الكلام لا يتعلق به، فكلامنا يتعلق عمن يستطيع أن ينتصب قائما وأن يعتدل قائما وأن ينصب فقار ظهره. فعلى كل، كلام الحنابلة رحمهم الله في حد القيام المجزئ لا يخلو من نظر، والصواب هو ما أسلفنا ذكره. فظاهر عبارة المصنف قوله القيام أن الإنسان يقوم بنفسه، فلو أنك اعتمدت على عصا مثلا أو اعتمدت على جدار أو اعتمدت على صديق، فظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله أن ذلك لا يعتبر قياما مجزئا. لو أنك علقت نفسك بحبل مثلا، علقت نفسك هكذا وأقدامك فقط تلامس الأرض، بمعنى أنك لا تعتمد على أقدامك في القيام، فهذا قيام غير مجزئ عند الحنابلة رحمهم الله. على كل، كلام الحنابلة أحوط، كلام الأصحاب في ظاهر المذهب أحوط في مسألة الاعتماد على الجدار أو اعتماد على العصا، بمعنى أننا لو أبعدنا هذه العصا ستسقط، أو لو أبعدنا هذا الجدار الذي تعتمد عليه وتستند إليه ستسقط، فكلامهم هو الأحوط. لكننا لا نستطيع أن نقول لمن اعتمد على عصا أو من اعتمد على جدار أن قيامك غير مجزئ، لأن القيام قد وجد منه، أما كونه يعتمد على الشيء الفلاني هذا قد لا يكون له تأثير. على كل، كلام المذهب أحوط، وقول الآخرين وهو قول لبعض الحنابلة رحمهم الله أن ذلك لا يؤثر، وأنه إذا اعتمد على عصا فقيامه مجزئ نظرا لوجود القيام وتوافر القيام وأنه يسمى قائما، كلامهم له وجه من النظر، وإن كان المذهب في هذه الحالة أحوط. إذن خلاصة الأمر أن القيام ركن في الفريضة مع القدرة، فمن عجز فإنه يسقط عنه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ويأتي سؤال: لو أن هذا المريض لا يستطيع أن ينتصب قائما بنفسه، لكنه يستطيع أن يصلي قائما إذا اتكأ على عصا، إيش رأيكم؟ تقولون صل قاعدا أو اتكأ على عصا؟ أيه، ظاهر كلام الحنابلة في هذه المسألة أنه يتكئ على العصا ويجب عليه أن يفعل ذلك، لأن هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به. واضح؟ فعلى كل، من لم يستطع القيام بنفسه لكنه يتمكن منه بالاتكاء على شيء آخر كعصا ونحو ذلك فإنه يجب عليه في هذه الحالة. طيب، متى نقول إن هذا الشخص عاجز عن القيام؟ هل نقول إنه إذا قام سيسقط فهذا هو ضابط العجز، أو نقول إنه لو قام سيزول مثلا ويتشوش عليه أمر صلاته وخشوعه فلا يأتي بها على الوجه المطلوب مع أنه لن يسقط إذا قام. إيش رأيكم؟ أي الضابطين أصح؟ يا برواح يعني إيش معنى عاجزا؟ هو سؤالي هذا، إيش معنى عاجزا؟ يعني سيسقط؟ يعني لو أنه قام سيسقط، هذا هو العجز؟ ها أحسنت، هذا هو. فعلى كل، بعض الناس يفهم أن القيام لا يسقط إلا عمن إذا قام سيسقط، وهذا كلام غير صحيح وفهم فيه نظر. فالصواب أنك إذا كنت ستقوم في صلاتك ولمرضك وتعبك سيتشوش خشوعك ولن تأتي بالخشوع على الوجه المطلوب في صلاتك، ففي هذه الحالة يحق لك أن تجلس. طيب، شخص قلنا له أنت عاجز عن القيام وجلس، هل في هذه الحالة يجب عليه أن يسجد أو يومئ؟ يستطيع. إيه، في هذه الحالة لا يفهم أحد أننا إذا أسقطنا عنه القيام والركوع لعجزه عن أدائه أننا نسقط عنه السجود فنقول له أومئ في سجودك. لا، لو أومأ في سجوده وهو قادر على السجود فإنه ترك ركنا مع الاستطاعة عليه فتبطل صلاته. واضح يا أخوان؟ هذا خلاصة ما قد يقال في الكلام عن القيام، وخلاصته أنه ركن في صلاة الفريضة على القادر، والله أعلم. نعم شيخ محمد. خطير هذا، الصلاة على الكراسي لمن هو عاجز عن القيام لا بأس به، أما إذا كان قادرا على أن يسجد ففي هذه الحالة يسجد، والأولى له في هذه الحالة أن يصلي على الأرض. لكن بعض الناس ما يستطيع أن يسجد نظرا لثقار الظهر، فهذا يعتبر عاجزا عن السجود فيسقط عنه كما سقط عنه القيام. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.